خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وصدق رسول الله. علم مصطفى إسماعيل. الشيخ مصطفى إسماعيل علم بين مشاهير تلاوة القرآن الكريم في القرن العشرين، ومدرسة متميزة في التلاوة لم يسبقه إليها أحد. ولد بقرية ميد غزال، محافظة الغربية، في عام 1905. حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، ثم انتقل إلى طنطا للدراسة بالمعهد الديني. ذاع صيته في محافظة الغربية ولما يبلغ العشرين من عمره، واستمع إليه جمهور الإذاعة المصرية لأول مرة مع بداية عام 1943 في حفل منقول على الهواء من مسجد الإمام الحسين. عندما استمع الملك فاروق لصوته في ذلك الحفل، أصدر أمرا بتكليفه قارئا للقصر الملكي، كما تم تعيينه قارئا للسورة بالجامع الأزهر يوم الجمعة. قام الشيخ مصطفى إسماعيل بتلاوة القرآن الكريم في أكثر من 25 دولة عربية وإسلامية خلال شهر رمضان، كما قرأ القرآن الكريم بالمسجد الأقصى في عام 1960، ثم في عام 1977 عندما كان بصحبة الرئيس أنور السادات. انتقل الشيخ مصطفى إسماعيل إلى رحمة ربه في 25 من ديسمبر من عام 1978، عن حوالي 73 عاما. مثل علم في المتبلم يصبح ناسي. هذا المثل يضرب لمن لا يتعلم بسهولة، وهو ليس دعوة لعدم تعليم مثل هذا الإنسان، وإنما مجرد تقرير لحالة معينة، وكثيرا ما يستخدم على سبيل التفكه والمرح. وعلم في المتبلم يصبح ناسي. علم ينسون. الينسون نبات معروف من فصيلة الخيميات، يعرف بعدة أسماء، منها أنسون والكمون الحلو. ساق النبات رفيعة مضلعة تتشعب منها فروع طويلة، تحمل أوراقا مسننة مستديرة، والأزهار صغيرة بيضاوية الشكل. لا يستعمل من نبات الينسون سوى البذور، وله فوائد عديدة أشار إليها العلماء قديما وحديثا. الينسون مهدئ للأعصاب، ويفيد في بعض أنواع الصداع وضيق التنفس والسعال المزمن. من فوائده أيضا طرد الغازات وتسكين المغص المعوي، تنشيط الهضم وإدرار البول، كما يزيد من إدرار اللبن عند المرضعات. يدخل الينسون في كثير من أدوية الكحة، وفي صناعة الأقراص الملينة، وأنواع كثيرة من المستحلبات لتخفيف آلام الحلق. طرفة. كان أحد الفلاسفة مصابا بداء النسيان، وحدث ذات ليلة وهو يحاول فتح باب منزله أن تذكر أنه نسي المفتاح في مكتبه، فأخذ يدق الباب بعنف، فأطل خادمه من النافذة وصاح دون أن يعرف من الطارق: أيها الطارق، إن سيدي لم يعد إلى المنزل حتى الآن. حسنا حسنا، أخبره أنني سأزوره في وقت آخر. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.